الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: باب فضائل الصحابة رضوان الله تعالى عنهم. ثم بوب رحمه الله: باب فضائل فاطمة رضي الله تعالى عنها. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس. أحمد بن عبد الله بن يونس ثقة، حافظ، حجة، وروى له الجماعة، قد مر علينا. وقتيبة بن سعيد مقرونا بقتيبة بن سعيد البغلاني، وقلنا هذا شيخ لأصحاب الكتب الستة من اللطائف أنه ليس أحد من شيوخ الكتب الستة اسمه قتيبة بن سعيد إلا هذا القتيبة، ثقة ثبت. كلاهما عن الليث بن سعد. نعم، كلاهما عن الليث بن سعد، فخرة المصريين الليث بن سعد، أبهت أهل مصر، رجل التقي النقي الثقة الثبت الجواد الكريم، كم وكم قد وقف مع مالك، مع مالك بالهدايا وبالعطايا. الليث بن سعد ثقة ثبت، روى له الجماعة. قال ابن يونس: حدثنا ليث. وهذه دلالة واضحة جدا على إيش؟ على بديع التصنيف عند مسلم، ويميز ويبين لك مسائل الإسناد، من الذي قال أخبرنا، من الذي قال أنبأنا، من الذي قال حدثنا. في لطيفة قلتها أنا بين أخبرنا وأنبأها، إيش هي؟ قلنا لا يمكن أن تجد لإسحاق أن يقول حدثنا، ما يقول إلا أخبرنا، ومن معه؟ النسائي، النسائي كذلك. طيب فضل. قال: حدثنا عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة القرشي. هذا الذي قال: أدركت 30 من أصحاب محمد كلهم يخشى على نفسي إيش؟ النفاق. ثقة ثبت، دين، تقي، روى له الجماعة. أن المسور ابن مخرمة. المسور المخرمة صحابي وأبوه صحابي. المسور المخرمة صحابي وأبوه صحابي، روى له الجماعة. هذا الإسناد فيه لطيفة، إيش هي؟ يعني في لمحة جيدة. أزهري باشا، ما تخترعش يا مولانا، ما فيش، قل لي لا. فين هو؟ قال: حدثنا أبي. طيب ايش اللي انا عايز المحدث كيف يلمح هنا بس النبي ملايكة عنه. طيب فيش البشرية اللي دخل جوه هناك اللي بيهربوا دايما. تعال هات المدرس، مدرس اللغة العربية الذي أتى في الدرس الثاني وفوت على نفسي الدرس الأول، بيصلي يا كمان ما شاء الله، قام الليل وساب الدرس. جيد جيد جيد، هات مدرس الإنجليزية الآن يجيب حتى أنتهي من صلاته من درس اللغة العربية. المصريين، نعم أخويا، الإسناد مرة تانية. طيب، عن عبد الله، عن أحمد بن عبد الله بن يونس قال: سمعت الليث، أو قال: حدثنا الليث. الليث يحدث عن ابن أبي مليكة عن المسور، يعني جيد، بس اللفتة الأخرى فيها، لأن في عن عالم القتيبة. خلاص خلاص، هذا الإسناد رباعي، ومسلم فيه رباعيات ما فيهوش ثلاثيات. سأموت كمدا من الإخوة الأفاضل للمعلمين المدرسين، هذا إسناد رباعي ومسلم فيه رباعيات. طيب، ليس فيه ثلاثيات. البخاري فيه ثلاثيات، الترمذي فيه ثلاثيات، ابن ماجه فيه ثلاثيات، أما مسلم ففيه رباعيات لا ثلاثيات. وفي وأيضا أبو داود فيه رباعيات. طيب، وأيضا النسائي فيه رباعيات. جيد، وهذا إسناد رباعي أهو الآن. أن المسور بن مخرمة رضي الله عنه حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يقول: إن بني هاشم، إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلا آذن لهم، ثم لا آذن لهم، ثم لا آذن لهم إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما ابنتي بضعة مني يريب، فإنما ابنتي بضعة مني يريبني ما ربها ويؤذيني ما آذاها. وعن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها. وعن يزيد بن معاوية قال: في مقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما لقيه المسور بن مخرمة رضي الله عنه فقال له: هل لك من حاجة تأمرني بها؟ قال: فقلت له: لا. قال له: هل أنت معطية سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإني أخاف أن يغلب أن يغل أن يغلبك فإني أخاف أن يغلبك القوم عليهم، وأيم الله لئن أعطيتنيه لا يخلص إليه أبدا حتى تبلغ نفسي. إن علي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل على فاطمة، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس في ذلك على منبره هذا، وأنا يومئذ محتلم، فقال: إن فاطمة مني، وإني أتخوف أن تفتنى في دينها. قال: ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس، فأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن. قال: حدثني فصدقني ووعدني فأوفى لي، وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا. وعن المسور بن مخرمة أنه أخبر أن علي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل، وعنده فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سمعت بذلك فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي ناكحا ابنة أبي جهل. قال المسور: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد، ثم قال: أما بعد، فإني أنكحت أبا العاص بن الربيع، فحدثني فصدقني وإن فاطمة بنت محمد مضغة مني، وإنما أكره أن يفتنوها، وإنها والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدا. قال: فترك علي الخطبة. وعن عائشة، لا، إسناد جديد. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا منصور بن أبي مزاحم مر علينا وهو من الثقات رجال الكتب الست. قال: حدثنا إبراهيم يعني ابن سعد. هو إبراهيم سعد بن عبد الرحمن بن عوف، ومر علينا أنه ثقة حجة تكلموا فيه ولكن لم يثبت هذا الكلام، روى له الجماعة. عن أبيه وسعد بن ريم بن عبد الرحمن بن عوف، وهو من القضاء ولي القضاء وكان من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن عروة بن الزبير من الفقهاء السبعة، وهو من أتقياء الأخفياء، كان يصوم النهار ويقوم الليل، كان حافظا فقيها ثقة ثبت. عن عائشة رضي الله عنها، وعائشة أعلم نساء العالمين وهي من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى لها الجماعة. قال حاء حول الإسناد. قال: وحدثني زهير بن حرب، أبو خيثمة أكثر عنه من مسلم كما مر علينا كثيرا، واللفظ له. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، وهو من الثقات الأثبات أيضا من رجال الكتب الست. قال: حدثنا أبي، من الثقات كما بينا وهو كثقة كابنه. عن أبيه أن عروة ابن الزبير حدثه أن عائشة رضي الله عنه حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا فاطمة ابنته فسارها فبكت، ثم سارها فضحكت، فقالت عائشة: فقلت لفاطمة: ما هذا الذي سارك به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكيت ثم سارك فضحكت؟ قالت: فسارني فأخبرني بموته فبكيت، ثم سارني فأخبرني أني أول من يتبعه من أهله فضحكت. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، لم يغادر منهن واحدة، فأقبلت فاطمة تمشي: ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فلما رآها رحب بها فقال: مرحبا بابنتي. ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سرها فبكت بكاء شديدا. فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت. فقلت لها: خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرير، ثم أنت تبكين؟ نعم، من بين خصك. فقالت فقلت لها: خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار، ثم أنت تبكين. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما كنت أفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. قالت: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: عزمت عليك بما لي عليك من الحق، لما حدثتيني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وإنه عارضه الآن مرتين، وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. قالت: فبكيت بكاء الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارني الثانية، فقال: لا يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ قالت: فضحكت الذي رأيت. طيب، جزاك الله عنا خير. الكلام هنا على فضل فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، فاطمة التقية النقية الشريفة العفيفة، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدة نساء أهل الجنة، سيدة نساء العالمين، التي مدحها النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، لها كرامة عند النبي صلى الله عليه وسلم، كانت إذا دخلت قام إليها النبي وسلم فقبل بين عينيها ثم أجلسها بجانبه، وكان إذا دخل عليها قامت فقبلت النبي وسلم وأجلسته بين يديها. عائشة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها زوجها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب، قيل بأن أبا بكر تقدم إليها وهذه في السير وتسامح في الأسانيد بمثل هذا، فرفض، وقد تقدم له عمر فأبى وقال: إن الله تعالى أمرني أن أزوجها لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فزوجها لعلي بن أبي طالب، وكانت هذه يعني الشارف الذي كان لعرسه، وأيضا الدرع الذي كانت عنده، ونرسل قال: لا تدخل عليه حتى تعطيها مهرها، وذهب ينظر إلى الشارف وريمة العرس، وجد أن حمزة رضي الله عنه قد شقه وأكل كبده واستخرج كبده فأكله وبكى علي بن أبي طالب، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء علي بن أبي طالب، وكان أسد الله مخمورا رضي الله عنه وأرضاه قبل أن تحرم الخمر، فدخل علي بن أبي طالب قال: ما فعلت يا حمزة؟ قال: من أنت؟ من أنتم؟ ثم قال: ما أنتم إلا عبيد. كلمة كفر، هذه كلمة كفر ولا يكفر بها، وهذه دلالة واضحة جدا على أن السكران أيضا لا يكفر وإن أتى بأسباب الردة. فقال فنظر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما علم أنه كذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم ورحل. فاطمة رضي الله عنها وأرضاها لها فضل عظيم عند النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، ذلك غضب لها غضبا عظيما. فمن ذلك أنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاءت هي تستحث النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له: إنهم يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك، هذا علي بن أبي طالب أراد أن ينكح بنت أبي جهل. فقام النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا وخطب، قال: فاطمة، بضعة مني يريبني ما ربها. فبضعة مني يعني قطعة مني، جزء مني، قطعة لحم، البضعة هي قطعة اللحم، جزء مني. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن المؤمنين بأسرهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء، فكأنه يقول: هذا يؤذيني، هذا العضو يؤذيني، عندما تؤذيني يؤذيني، وأن فاطمة بضعة مني. وهذا استهلال لبيان مكانة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن فاطمة بضعة مني يريبني ما ربها، يعني يؤذيني ما يؤذيها. وهذا أيضا فيه التعليل أولا باللطف وبالرفق للرفض النهائي لما تقدم إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يريبني ما ربها. ثم قال: وإني لست أحرم حلالا. يبقى إذن الزواج الثاني ليس بإيه؟ بحرام، بل الزواج الثاني قال به بعض العلماء أنه من السنة، فقال به بعض العلماء من الوجوب، وهو طبعا الصحيح الراجح أن من السنة التعدد، قول الله جل في علاه: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربعة، صدر الباب به، والعرب لا تصدر الباب إلا بالأهم. ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنه يقول: كان يقول كنا نعد خيرنا أكثرنا نساء. وقال بعضهم ما مات صحابي قط عن امرأة واحدة. تزوج المغيرة بن شعبة 70، تزوج الحسن أكثر من 70، علي بن أبي طالب قد وطأ 400 امرأة. طبعا نتكلم في خيالات الآن. الآن الحمد لله الإنسان بيتزوج العروسة الحلاوة وينام بعد ذلك يموت. لكن هي عامة يعني هؤلاء العرب وهؤلاء الرجال والفحول ظهر أثرهم في هذا الباب. وكان كما قلنا يعني كان ابن عباس يقول كنا نعد خيرنا أكثرنا نساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولست أحرم حلالا، يعني هذا حلال لا أحرمه. هذا اعتذار الأول، يبين النبي صلى الله عليه وسلم لست أحرم حلالا، ولكن فاطمة مضعة مني يريب ما ربها. وبعد ذلك بين أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر وذكر علتين بعدما عاتب عليا بأنه قال يعني أنه صاهره الوائل بن عاص، قال فصدقني، يعني وعد ووفى فقال فصدقني. فلما تكلم عنه قال أنه لما تزوج وعد وعهد ووفى ما عهد ووعد وتكلم فصدق، مدحه على ذلك. وهذا استحساس واستنهاض همة لعلي بن أبي طالب وليس انتقاصا من قدر علي بن أبي طالب. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا منك وأنت مني، ويقول أنت مني بمنزلة هارون من موسى، ويقول أنا ولي من علي إيش مولاه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وعهده إليه قال ما أحبك إلا مؤمن وما أبغضك إلا منافق. علي بن أبي طالب له ما له من المكانة السامية. لكن هنا الآن المسألة على أن السلام حرم الزواج الثاني لعلتين أو لعلل ثلاثة. العلة الأولى التي صدر بها الباب أنه قال فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على الخوف على عائشة على علي كما الخوف على فاطمة. كيف ذلك؟ قالوا لأنها فاطمة لو لو لو تأذت يتأذى من من من أجلها النبي، وإن تأذى النبي صلى الله عليه وسلم من أجلها غضب الله لنبيه فأهلك من أغضبه وأهلك من يعني أوصل له هذا الإذاء. فكان خوفا على علي بن أبي طالب ألا يهلك، لأنه لو فعل ذلك فإنه يؤذي فاطمة، وإذا فاطمة يؤذي به النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يغضب الله له فيهلك علي بن أبي طالب. وهذه من أعظم العلل التي تقسم ظهور النساء التي يقولن لا ما ما ما أحد يجبرنا على التعدد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رفض التعدد على فاطمة. فكل أب له أن يقول بذلك. قلنا من كان مثل رسول الله فليقل إيش؟ فليقل مثل ما قال رسول الله، فليفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله يغضب له الله جل في علاه، من أنت ليغضب لك الله تعالى فيهلك من أغضبك؟ من أنت؟ لا ترد إجابة على ذلك. فهذه علة ليست مستمسكا لمسألة التعدد كما سنبين، أو أنها تعارض أن الأصل في النكاح التعدد. والعلة الثانية التي أظهرها النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت أعدى أعداء الله تعالى في الأرض وبنت أبي جهل في مكان واحد. قال لا والله لا يجتمعان، لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بنت أبي لهب في تحت سقف واحد أو في مكان واحد. علة أيضا وريها جدا، رجل عاث في الأرض فسادة، رجل ألب الدنيا بأسرها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أتى بالشباب الستة لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي ألب قريش وغير قريش العرب وغير العرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت أبي لهب في مكان واحد. العلة الثالثة هو خشية الفتنة على فاطمة. العلة الثالثة خشية الفتنة على فاطمة. خشية أنا قال يريبون ما رباها، وقال إيش أن يفتنوها، أرادوا أن يفتنوها فخشية على فتنتها. لكن هذه العلة يمكن أن تندرج. كيف؟ قد لا تنفرد، قد تندرج. لا لا، قد تندرج في العلة الأولى يا إخواتي الأفاضل، قد تندرج في العلة الأولى لأنها فيها إذاء وفتنة. إذا تندرج في العلة الأولى يبقى إذن لنا أن نقول هما إيه؟ علتان، علة الإذاء والفتنة وعلة اجتماع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بنت أبي جهل، ونبي صلى الله عليه وسلم رفض ذلك رفضا باتا. وهذا استمسك به من قال بأن المرأة التي تقول غيرتي تقتلني، أو الرجل الذي يقول لا يصح الزواج على ابنتي، أو صحة اشتراط المرأة في عدم الزواج عليها. وهذا أخذ به الحنابلة، ليس بمستمسك لهم بحال من الأحوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أظهر علتين. ائتينا برجل فيه يعني من عنده هذه العلل ونقول لك لا تجعل تزوج على ابنتك. ائتينا برجل فيه هذه الميزات أنه إذا غضب هلك من أغضبه، وأتينا أيضا بهذه العلة التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا تجمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في مكان واحد. الحنابلة طبعا يستأنسون بمثل هذا، لكنهم يستدلون أصالة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلمون عند شروطين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الحديث فيه كلام، لكن أجمعت الأمة على صحة الاستدلال به أو العمل به. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق شروط ما يعني أن أنتفوا ما استحللتم به إيش الفروج. والحق أن الأئمة الثلاثة قالوا هذا شرط باطل، ولو اشترط رجل على نفسه أنه لا يتزوج عليها في اليوم التالي يذهب يتزوج عليها وشرطها ساقط، وهذا الراجح الصحيح. هذا شرط باطل أنه يحرم حلالا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال المسلمون عند شروطهم قال إلا شرطا إيش حل حراما أو حرم حلالا. قال الله تعالى كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ولو كان 100 شرط. وهذا الشرط ليس في كتاب الله، ليش؟ لأنه يعارض ما في كتاب الله. ليش اللي في كتاب الله؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فهو يعارض ما في كتاب الله، فليس في كتاب الله. والراجح الصحيح هو كلام الأئمة الثلاثة، وأن الشرط ليس بشرط صحيح. في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذكر يعني صهرا من عبد شمس، فيه تبجيل وتفخيم لمكانة الوائل بن عاصم، أنه أسلم متأخرا، لكن فيه أيضا تقديم أصحاب الخلال العظيمة النبيلة والأخلاقيات السامية الراقية، لأنه تكلم فصدق ووعد فوفى وأوفى. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني بأن فاطمة دخلت على مسلم وكان في مرض موته، فسارها، تكلم بكلام لا يسمع أحد إلا هي، فسارها الأولى فبكت، ثم سارها الثانية فضحكت. وهنا عائشة رضي الله عنها سؤولة، عائشة أعلم نساء العالمين لا تترك شيئا إلا وتنظر في حالي، فسألت سارك الأولى فبكيتي، سارك الثانية فضحكت، قالت ليس لي أن أفشي سرا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لو أراد أن تعلم عائشة لإيش لذكر ذلك تصريحا هو طبعا، والعلة لو قلتم لما النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك علنا، هو لا يظن بشيء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وعائشة هي أحب النساء إليه، لما فعل ذلك؟ لأمور كثيرة. الأمر الأول أن فيه فضيلة تخص فاطمة، فسارها لأنها تخص فاطمة. الأمر الثاني حتى لا تفزع وتفزع النساء، وبيننا موت النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف المرأة إذا فقدت بعلها وإن كان له المكان والحظوة العظيمة عندها يرق قلبها جدا، ويمكن أن تتعدى حتى في الأمر، فلذلك خوفا عليها ورفقا بها ما ذكر لها ذلك. ولكن لما تكلم مع فاطمة حتى فاطمة فزعت وبكت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إيش يعني، أنا خير سلف لك، أنا خير سلف لك. فسارها الأولى، ثم لما سارها الأولى قال أرى أنه قد اقترب أجلي. وهنا جعل الله له علامات وأمارات قبل أن يخير. جاءه جبريل قال إني رأيت جبريل عليه السلام كان يأتيني في رمضان فيدارسني القرآن، فيعني يعرض عليه إيش عرضة واحدة، فلما جاء عرض عليه عرضتين، قال وما هذا إلا لدنو أجلي، وما هذا إلا لدنو أجلي، فبكت، فقال أنا خير سلف لك. فمات مسلم ملابس أسيرا إلا أن مات. ثم سار الثانية فضحكت، فقال لها وبشر بأنها سيدة نساء أهل الجنة، فضحكت من أجل ذلك. بس هنا لم يقل هذا، في رواية أخرى قال لها أنت سيدة، ألا ترضين أن تكون سيدة نساء أهل الجنة؟ في الرواية الثانية قال أنت أول من إيش أول أهلي لحوقا بي، فأيضا ابتسمت وضحكت بأنها أول من تموت بعد النبي صلى الله عليه وسلم وتلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن حتى بعدما بين لها النبي صلى الله عليه وسلم بقرب الأجل ودنو الأجل، بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم ما تمالكت فاطمة نفسها، نظرت إلى أنس ونظرت إلى الصحابة وهم يوارون التراب على رسول الله، قالت يعني طابت قلوبكم وطابت نفوسكم أن تواروا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتكلمت بكلام طبعا أبكى الجميع، ما وقف أحد إلا وبكى بكاء عظيما على فراق الرسول صلى الله عليه وسلم. مات النبي صلى الله عليه وسلم أظلمت الدنيا بأسرها للمدينة، أظلمت الدنيا بأسرها. وفاطمة رضي الله عنها وأرضاها يعني ما كانت لتحتمل أن تنظر أن التراب يعني أواروا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك اجتهدت فأخطأت عندما طلبت من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه الإرث، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معشر الأنبياء لا نورث، لما طلبت السهم من فدك ومن خيبر، فقال لها قال النبي صلى الله عليه وسلم إن معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدق، والحق كان معه، فهجرته ولم تكن مصيبة، فهجرته ولم تكن مصيبة حتى ماتت وهي لم تكلم أبا بكر، ولكن أبا بكر كان يتعاهدها، لأنها بعدما مرضت بعث من يمرضها؟ بعث أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس كانت زوجا لأبي بكر رضي الله عنه، ونحن نصدق فيما قال أبو بكر، قال والذي نفسي بيدي لقربة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصل خير لي من قربتي، أحب إلي من قرباته، هذا حق، وقال وصدق، وهو الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ويقال أنه صلى عليها وقال أنه لم يصلى عليها، والراجح أنه لم يصلى عليها، علي دفنها ليلا، صلى عليها ودفنها ليلا، لكن التي كانت تغسلها وكانت تعتني بها هي أسماء بنت عميس زوج أبي بكر بأمر أبي بكر رضي الله عن الجميع. فاطمة رضي الله عنها وأرضاها البشارة العظمى أنها سيدة نساء أهل الجنة. الفوائد المستنبطة من هذا فضل علي. من وين هذا صاحب المحاماة؟ فضل علي أنه ثواني حريص ها تحته. هذا هذا الظهر الأول، نريد الظهر الثاني، التزوج الكثير. شوف اهو هذا هذا اللي دخل على طمع، هو بيقول لك هذا فضيلة، هذا ما يعرف انه تزوج كثير. ايوه بس نقول ايش؟ انقاد للنبي صلى الله عليه وسلم لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم قال بذلك كف عنها ولم يتزوجها، كف عن حتى بعد ما مات فاطمة لم يتزوج، تزوج كثير لكن لم يتزوج، لم يتزوج بنت ابي جهل. لكلام هذا دلالة على فضل علي بن أبي طالب. وشوف سرعة انقياد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أعظم ما تأخذه فضيلة. الفائدة الثانية، النبيل يشكر حسن الفعال. النبيل هو الذي يستر القبيح ويظهر الجميل، هذا هذه من علامات نبل المرء ومن علامات خبث المرء ولؤم المرء، أنه يستر الجميل وينشر القبيح، لتعلم أن ضع ميزانا اسمه ميزان النبل وميزان اللؤم، لتعلم من يكون لئيما ومن يكون نبيلا. ميزان النبل ستر القبيح وإظهار الجميل، وميزان اللؤم ستر الجميل وإظهار القبيح. طبعا هذا تجده من وين؟ من وين؟ ممتاز. أنا مسلم شوف شوف هما عنا رجل أسلم متأخرا وكان كافرا، لكن شوف المسلم ستر كل هذا وأباح وأفشى إيش؟ أفشى الجميل. قال صهرت من بني عبد شمس يذكر بذلك العاص ابن أبي الوائل، ابن أبي وائل، فقال كلمني فصدقني وحدثني فصدقني وعهدني فإيش؟ فوفى وأوفى فنشر. ولذلك الذي ينشر الجميل نبيل، والذي ينشر القبيح لئيم. ولذلك أنت ترى الذي يتعبد الله بأثار أسماء الحسنى، فإن الله من صفاته من فعاله مع عباده أنه إيش؟ يستر القبيح وينشر الجميل. قد ينشر القبيح الله جل في علاه بعد مرات لعلل ولحكم، أن يرجع إيش؟ أن يرجع تائبا آيبا لرب جل في علاه حتى يستيقظ فيفوز بالجنان ولا يضيع من النيران. لكن الأصل أن من نبل الخلق نشر الجميل وستر القبيح. الثالثة، لابد للمرء أن يضع نفسه مواضع إحسان الظن. وين هذه الفائدة؟ ممتاز. لا فضة فوق المقدمة استهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أيها الناس إني لا أحرم حلالا، طيب، وقال إن فاطمة بضعة مني يريد المرء، ثم قال فلا تجتمع بنت رسول الله وبنت، فهو بيّن العلل قبل أن يصدر الحكم حتى لا يقال ورسول الله ويمنع الناس من الحلال. قال لا، أنا لا أمنع من الحلال، ولذلك قلت له أنت وشأنك تزوجها كيفما شئت، لكن طلق ابنتي. وهو أباح له ذلك وخيره، وبعد ذلك واعتذر قبلها خوفا عليه وخوفا على الفتنة على فاطمة. الفائدة الرابعة، فضل عائشة. الله عائشة ماله ومال الباب، هو دخل في كل هذا، ممتاز. فضل عائشة سؤولة تريد العلم، ويظهر النبي يظهر الحريص على العلم من كثرة السؤال. رأت سرها فضحكت، سرها فبكت، اختلاف الأحوال أدهشها، فذهبت فسألت، وهنا أجابت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. الأمر الثالث، صفة عائشة رضي الله عنها وأرضاها في الأمة، إيش بقى صفاتها؟ نعم صحيح، بس في الحديث أنا أريد الاستنباط من الحديث بالذات، من المحادثة التي دارت بينهما، هذا هو. إيش بقى الحق اللي عليها يا حبيبي؟ أم، هي أمها، هي أم المؤمنين. قالت أخبريني بما لي عليك من إيش؟ أنا أمك. وذلك طبعا زيادة على ذلك أنا مثلا قال لفاطمة تحبي أباك؟ قالت نعم. قال أحبي هذه، فأجابته. هذه الفائدة الأخيرة. طيب لو في أي سؤال تفضلوا. ما معنى رباعيات وثلاثيات؟ أنت فكر رباعيات الخيام؟ أنت يعني أنت كده دلوقتي ما شفتش يعني إيه رباعيات؟ رباعيات يعني الإسناد بين المصنف وبين الـ الـ الـ النبي صلى الله عليه وسلم أربعة رجال، ثلاثيات ثلاث رجال.